تطيب روح طيبة دوا الجراح يا طيبة دوا وشفاء هوا طيبة دوا وشفاء غبار طيبة دوا وشفاء تراب طيبة نظر لطيبة فيها الحبيب هي طيبة تطيب روح طيبة دوا الجراح يا طيبة بدك تطيب روح طيبة دوا الجراح مشتاق لي طيبة يلا رفاق لي طيبة آه لو تشوفوا طيبة أبدا ما تمل طيبة لرب العباد يا طيبة انت المعاد يا طيبة انت المعاد يا طيبة انت المعاد يا طيبة اه لو نروح تطيب روح طيبة أنا بدي طيب دوا الجراح يا طيبة بدك تطيب روح طيبة دوا الجراح يا طيبة دوا الجروح يا طيبة دوا الجروح عطرك يفوح يا طيبة انت حنروح لطيبة لو روحي تروح بطيبة انت تطيب روح طيبة روح طيبة دوا الجراح يا طيبة بدك تطيب وسواس بطيبة الله ما في وسواس بطيبة الله انسوا ناس يا محلى طيبة دوا الجراح يا طيبة عند الحبيب بطيبة دوا أضماني يا طيبة الله دمعي أضماني يا طيبة الله مرمر زماني دون طيبة الله مرمر زماني دون طيبة الله حبيبي دعانا لطيبة دوا الجراح صلوا على ساكن طيبه.